القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن أهل مملكة الزهور احتفلوا بحفل زفاف الأمير عدنان على ياسمين ابنة الشيخ عمار شهبندر التجار، وقد أعلنها الملك بهدور منذ ذلك اليوم أميرة. وبعد إتمام مراسم الزفاف وانتهاء الحفل وانصراف الحضور، تقدم إليها الملك بهدور. ألف مبروك يا أميرة ياسمين. أميرة، الله يبارك فيك يا جلالة الملك. أتمنى لكم حياة سعيدة. شكرا يا جلالة الملك. مبروك يا أميرة ياسمين، اتفضلي، دي هديتي ليكي بمناسبة زفافك السعيد. ألف شكر يا أميرة، الله، دي هدية جميلة. ودي هديتي ليكي يا أميرة ياسمين، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أمير صفوان، ده كرم كبير منكم. كرم؟ طب يلا يا أميرة ياسمين. اتفضل يا أمير. الله، ده والدي الشيخ عمار لسه موجود اهو. يا والدي يا والدي، ألف مبروك يا بنتي. خلي بالك منها يا أمير عدنان، دي ضي عيني وعين أمها كمان. ألف مبروك يا أمير، ألف ألف مبروك. الله يبارك فيكم، عن إذنكم يلا يلا يا ياسمين. مبروك يا شهبندر التجار، ألف مبروك. أما كان حفل زفاف ولا في الأحلام. مبروك يا أم ياسمين، مبسوطة دلوقتي؟ طبعا، مين قدي؟ بنتي ياسمين اتجوزت أمير. المهم يكون أمير معاها مش أمير عليها. تقصد إيه؟ أنت قلقان من حاجة ولا إيه؟ لا أبدا، أنا بس متلخبط، مش واخد على غياب ياسمين. ومين سمعك؟ ربنا يسعدها. اللهم آمين. مبروك يا أمير. الله يبارك فيك. سكت لي؟ لا أبدا. ممكن أسألك سؤال؟ هما الحقيقة سؤالين. أكيد طبعا. ليه اخترتني أنا بالذات للزواج؟ وليه هنسافر خارج حدود المملكة؟ وحنسافر فين بالضبط يا أمير؟ لا، واضح ان دماغك فيها اسئله كتير، مش سؤال ولا اتنين، واكيد هجاوبك بس بعدين، مش الليله يا ياسمين. امرك يا امير. صباح الخير يا أمير صفوان. صباح الخير يا كبير البصاصين. خير؟ كان عندي من زمان شكوك في مين هو الجاسوس اللي في مملكتنا يا مولاي، لحد ما اتأكدت منه. اتأكدت منه ولا منها؟ هو سمور كشفتها؟ هي اللي كشفت نفسها. وإيه أوامرك؟ أقبض عليها في الحال؟ لا لا لا، القبض عليها مش هيفيدنا. زي ما تتحرك بغفلة وهي تحت نظرنا وقدام عينينا. اللي تشوفه سموك يا سمو الأمير. المهم، إيه أخبار الإعلان اللي طلبه الأمير عدنان؟ حد حب فكرة إنه يسافر بعلمه خارج المملكة لتبادل الثقافات مع البلدان المختلفة؟ كل اللي تقدمه مش مناسبين يا مولاي، وده طبعا مش هيعجب الأمير عدنان. تقصد إنهم مش على درجة عالية من العلم والكفاءة؟ الأمير عدنان كان طالب بعض العلماء بالاسم زي المخملاني والزرقاني وغيرهم، أما اللي تقدمه فأغلبهم في مرحلة الشباب يا مولاي، ولسه ما قدموش أي إنجازات. إبقى أبلغه بالنتيجة دي بنفسك، وشدد الحراسة على القصر يا كبير البصاصين. أمر مولاي. اذهب أنت الآن. صباح الخير يا أمير عدنان. صباح النور يا أميرة ياسمين. أنا حاسة أني بحلم يا أمير، خايفة أحسد نفسي من السعادة. لا أنت ما بتحلميش. اسمعي، عايزك تجهزي نفسك علشان نشد الرحال على المدينة الجديدة. مدينة إيه؟ وعايزة أعرف أصلاً إحنا هنغادر مملكتنا ليه؟ شوفي يا ياسمين، أنا لما خرجت برا حدود مملكة الزهور لقيت دنيا جديدة وحياة أجمل بكتير. إحنا هنا بجد متأخرين، عايشين بأفكار قديمة وأساطير الخوف من العدو ولا حكايات ألف ليلة وليلة. لكن دلوقتي الزمن بقى غير الزمن، والناس بقت غير الناس. الله، أنا فرحانة قوي إني هشاركك مغامرة السفر وهدخل معاك الدنيا الجديدة دي. وأنا كمان. يلا هسيبك دلوقتي لأني لازم أقابل الملك بهدور في أمر هام قبل ما نشد الرحال. بس إحنا ما خلصناش كلام، قدامنا رحلة سفر طويلة هنشبع فيها كلام. يلا جهزي نفسك أنت كمان. أمرك يا أمير عدنان. يلا يلا يا شيخ عمار، عايز أصبح على بنتي وأسلم عليها قبل ما تسافر. أنا جاهز أهو يا عليا. يا صباح الخير، احنا قلنا نيجي معاكم نسلم على بنتنا ياسمين. قصدك الأميرة ياسمين يا شيخ فهيم. صحيح. والله فيكم الخير. شوف بقى، شوف انا جبت لها ايه؟ عقد جديد، هديه الزواج السعيد. وانا جبت لها الخاتم ده، وصله لها وقول لها ده من عمك الشيخ فهيم. بس والله ده كتير. ما يجيش من بعد خيرك يا شيخ عمار، طول عمرك صاحب افضال، وكمان عشان الامير يعرف قد ايه غلاوه ياسمين عندنا. الله يجازيكم كل خير. جاهزه يا ام ياسمين؟ جاهزه يا شيخ عمار. بينا على القصر، توكلنا على الله. ايه اللي حصل يا صفوان؟ عدنان زعل ومسكوا الجنان لما عرف ان كل العلماء اللي طلبهم رفضوا يسيبوا مملكة الزهور ويسافروا معاه. طب وبعدين حصل ايه؟ حاولت اهديه، لكن انت عارف الامير عدنان طلع في شره وصمم يسيب المملكة الان. مسكينة الاميرة ياسمين، ربنا يعينها عليه. عندك حق. المهم استعدي علشان ننزل نودعهم الان. امرك يا اميري. بتعملي ايه هنا يا شمس؟ انا ابدا ولا حاجة، اصلي كنت عايز اسألك عن حاجة. خير؟ هو الامير عدنان خلاص شد الرحال ولا لسه موجود عند الملك بهدور؟ وبتسألي ليه؟ وايه علاقة اللي بتقوليه بوجودك هنا دلوقتي يا شمس؟ ما انا جيت عشان اسألك. احنا لينا مكان نجتمع فيه، اما هنا في القاعة المجاورة لجناح الاميرة وردينار فمش مسموح تواجد اي حد فيها الا بمعاد، وانت عارفة يا شمس. حقك علي يا ريحانة، بس ارجوكي ما تجيبيش سيرة لحد اني جيت هنا من غير معاد. ممكن يا ريحانة؟ حاضر يا شمس، اذهبي انت الان. طب ما جاوبتنيش، الامير عدنان خلاص شد الرحال؟ انا ما اعرفش، انا مركزة هنا في شغلي وبس يا شمس. عن اذنك يا ريحانة. مولاي الأمير صفوان، والد الأميرة ياسمين بيسأل عليها يا مولاي. هو فين؟